الله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. في آية وتكتم الحق، هنا تكتمون أو تكتم الحق؟ تكتمون الحق. وتكتموا كونا بزاو مجزوم كونا بزاو وتكتموا نون تكتم الحق. إيه لا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنت تعلموا. يا معطوف نو بهذه لنا هي. ولا تلبسوا الحق تخلطوا الحق بالباطل. حق بباطل أتي دبلكوت يلا جل لبس يلبسوا خلط آخر. ومن قوله جل وعلا: ولا لبسنا عليه ما يلبسون. لبس يلبس ولا لبسنا لبس يلبسوا لخلصنا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. ولا تكتموا الحق نوع ما توصل هنا رفوا أي كلمة ويعني إلا الكذاب أنتنا أدركنا وكارهنا بس تك حال كارقنا وهم استناف كارقنا. ولا تلبسوا الحق بالباطل حقا بباطل أتي دبلك وأتي على كله تخلطوا. وتكتموا الحق ولا تكتموا الحق إن دم أتي دبلك وأنت إياه وكارش. هم أنتنا حق ما بلاش عندنا حقين بباطل دبلكو يا باطلين ما تو ما تو باطلين تبلو سوو تنداي شو بنداي برد دقو بس يوم هاد شاك من ده دبلك ثارا قاله كذا بقى باطل حق إنه بمباري وسادا عنده هنا ولا تنيا ده مو حق زم كارك باطل خنق جسر عام فمن تنا غير نصر الباطل إنه إيه يا ودين حق إن عنده قال له مسكر النتين حق علم وهكذا عام من هذه مسألة. ولا تلبس الحق بالباطل تكتم الحق كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم. أي ولا تخونوا أمانات طبعا. وكما قال جل وعلا: يسألونك يعني ولا تبقى أموالك بينهم بالباطل وزلوا بها أي ولا تزلوا بها إلى الحكام تبارك أمانتهم. ولا تلبسوا الحق بالباطل لكن بباطل تدبركوا وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حقنم دمو أتدبركوا يا وقاتشو ولا تبقى دقانو حقنا باطل أوقات التابقاء كقال قال كاتشو يبرزال ليسنا حقنا باطل دمو التابقو. ربما حقو سنش هونو باطل مات هونو باطل بحقو شفان هونو لينقسي شلال عندما كنت بسنا لقاء وانسا نمو أوقاء لكن أنت أدبال لكم نقر لكن تدبكو هلا دين ميقدر وهينو أنتو مدبلقناو أنتو مدنو مدبقناو ولا توم دم هذا كان هي على شهواتنا على شبهات سرانا. وتكتب لك أهل شبهنا لم يهم ما ذلك تكن إنسى لبعض شون. على شو شهوات وجه دمو من على شبهات وجه دمو لبس لك يتم تطبع شو مالنا. كان نفس التون هي إنجلي سورة ويا آياته كأيوة دا كان ما يمزبا نبرونا. تهداهم إلى هلو من ذلك خطاب الناس إزاز ملك وطابي كأنه إلى فما قال جل وعلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة صلاة أقوموا ما لهن بشروط أركان وآدابها ولا تؤتلوها ولا تنقصوا منها شيئا. وآتوا الزكاة أي العبادة البدنية مالية السانم ستولال إقامة الصلاة والزكاة وبزوجين دال لفلن بس ما عرفت القرآن توهات شو أقيم صلاة الزكاة. صلاة بينه وبين الله خاصة لا الله يستدل لها لمن ما يستدل. زكاة الله شرناه كسطا لسو خلق أسالفا بتنشو من سطاو وهذا الزكاة. واركعوا مع الراكعين كسقا جوج قاس سقد ركوع ركوع ما لا شاهدوا كأمان وجدار هم لما يتم تفسيره تار ياو أمان يوانا مسلم وانا ساو من ذنناو يعني ركوع رقال لنا. وقيل جماعة سيقاد لما من دنه مرة جانا واركعوا مرة سألوا مار مسلي يطلقوا ركوع راضي جميع السلاة كما قال جوا الركع السجود ركع سجد عند لهم مالتنا ونقول جوا ذاك إلهم ركعوا لا يركعون والله يا لتوتالي ما تطوفون ولا تكتمون الحق. ويمكن ما انتنا ما ايام كنت متعله ما تتماركون الحق تدبلوا لا تدغلا تجمعوا بين مصيبتين عندما وقيم سواء الزوار كعو مع الراكعين ركبا ما يدرقوا كنبي صحابة وجقا سيقادوا لما لاتنا بلاله أهل كتابه سنو خطابه الله جل وعلا حكمه كن آمن وركبا من راكب دليل على اشتراطي ووجوبي بل وفرضية بل وتأيّن سلاة الجماعة على الرجال أمسي سلاة ما لنه بل زابادوا لما مسجد أزل سينو ببيت سنقره وسلوة عقين يتمان أبزاني ولا وسيد وقالوا كاسم الفقهاء والمهدشي وصحاب المزايد ومسيكو سنتين وقول الإمام أحمد بن حنبل بابيت كسجل جماعة قال هذا كراس عقين لكم كراس ما لسوا اسكدوا لا صلاة لجهر المسجد إلا فل ولو سليت في بيوت كما سل هذا المتخلف لتركت سنة نبيكم ولو تركت سنة نبيكم ها لا بللتم واقي واذكركم الراكعين وقال جل وعلا يعني واستعينوا بالصبر والصلاة عفوا وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأن تسمعوا كذا فلا تعجبوا أتأمرون الناس إيه دم وياو ولا ما أصوص ناسهم يأمرون الناس بالخير وهم يبتعدون عنه النزي أحبار اليهود كان الناس يهود الجوز يعاني كذي بس يسويه تكلنا وقدروا أنا ببنا ونا وتعرفنا أتنا نونا إيمان بثقة لوط بلا بلال رأس التوقين بزي غبتوا أيتان نتومنا أي نسمع الكلام الله من هذا أتأمرون الناس استفهام تقريري عيجنا سواء تزال الله شونا بالبر والكام سرا وتنسون أنفسك نفسها جاء الساس سيهون إلا تاثر وترك سموها بمن دلنا ولسوا من هنا المصلحة سواء إيمان بلا سامنا تزال عن إيمان أسيهم سيهو بسرع رأس أستقل زكاة الأستقل هذا قانو وفي زمن لمن قال بعلم شيئا ولم يقم به بعلم تناقوا أن سر بسوس ذات بل قال بعض السلف لا يمنعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ثلاث آيات الآن ذاتين أتمرنا بالبر وتنسون أن تتلوا الكتاب فلا تأكلوا ولتنيا وما يدخل إلى ما أنهاكوا عنه ثلاثنيا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إذا وإنك إذا ما تأتي ما أنت أمر به تريد من إياه تأمره آتيا لا تنهى عن خلقي وتأتي مثله عارم عليك إذا فعلت أزيمه موعد الوعيد لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا من يكلك كلام احتياطا نو النص ما لازم سويها قد يكلك نغمة بمتو كالتاقبا يكلك المانة أسيزي من ذلك جن ها مستوهن او وراء ما رات ايه نقال سر ربط ايه ذاتي متعبين الكميل انجلنا اتعمل الناس بالبطان سنان سوان تتون الكتاب نفسات تتركون انفسكم فلا تعملوا بالخير الذي تعملوا به الناس دم وجاهل ونسال وقاسم دائبا وانا تتون الكتاب كتاب مطابع نبباسي يالله الذي امركم بالعمل بما فألمتموه وقرأتموه أتمنى بالبطان سنة أمزان تتنك أفلا تأكلون منه أتتركون تفكرا وتدبرا من الاستئاء من مكارم القسط منه سؤال لا تشوف فلا تأكل عقلي لا تشوف قريئه النقر لما كارمي له أقلي الله صوت على بسك يا عقلي الله تنبي والله إنك الله سأتونه ثم قال جل وعلا من الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم راجعون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة أي استعينوا على مهامكم وأموركم بقداتكم بصلاتنا بصبر تهجدوا إلى الله جل بصبرنا بصلاة تهجدوا إلى ما لهم دموع دنيا المصيبة درس باتوا بصبرنا بصلاة تهجدوا وواستعينوا بالصبر والصلاة لإيماناتكم أما يا بصبرنا بصلاة الذي هو النبي عليه السلام والصبر ضياء السلام والصبر ضياء والقرآن وجهة لك استعينوا بالصبر والصلاة بسمنا بسرات تعدد ورجع كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بادر إلى سوى السلام عليه وسلم وشاكل نبر إلى وهذا دأب سالين حتى قبله إبراهيم بسارة فنسى سباتي ستجمروا إسلام قبطة سقدت جرائي جنر بني إسرائيل مطاو انتن أفرساو سيدة ودل سيادة وروس نسقد عالى يا صلاة لك بوث الله فهمان والسين بسبب الصلاة بسمى بصلاة مكناتم الله ودع الله زورة لالله إنك تفوتال مصيبة ترى تشغى صبر كليل بستقم وقايله هذا مو عندك هذا مو صبر نورك هذا كتكم وقايله ونطول السبسل ولذلك صبر في مواقف الصبر في ميدان يحتاج فيها الصبر بما يسوي قبوتا بصلاة الزور بطور ميدا وإذا كنت فيه فاقم لهم الصلاة فلتقوا قائفتهم منهم بعدين قلت صلاة أو لا صلاة شفاة صلاة كفاة صلاة الأوامين صلاة الليل ما سنتهم واستعينوا بالصبر والصلاة إلى الإنجدي جنس الصبر يو الصبر إنجدي مفتاح الفرج نميته يسرين للأجل المسيئين كل خير يكون بالصبر الصبر كاسمه مر مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل صبر إن دسمونه إن دريثنه إن شئه بطأ ممرات ما ترشيه قلت كما لتشال لتأفت آل إلال نعم صلاة كزتنا بوتا الله بلاي تناقروها سلب القرآن صبر بزتنا بوتا تناقروها كما قال عنهم الهنفر صبر حبس النفس نعم وسنة سبعة سبعة إنها لكبيرة أي لثقيلة أي الصلاة لثقيلة أو إن هذه إن هذا الشأن يعني ولا ينافس المسلم مؤهلك وكأنها الصلاة صبر مؤنث إذا الله لك أي لشاق وعظيم يكبدان إلا على الخاشي خاشي لهم سواتين جي صبر بطل أي صلاة أي كلم لو أما لمؤمنوش لثقيوش لا خاشي أوش يلك الله وذلك أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إلا على الخاشئين وإن لك بالله على الخاشعين بيمتنا الناس خشوع يقلب الله أهم الذين عمان تخشع قلوبهم خشوع يسوت الله يعني من إلى الله وخشعت الأصوات للرحمن الآل يسوت كذلك يقلب الله كذلك يعني يأكال الله قد أفلم الذي في سالم خاشعون يا مو يا متنا نسال خاشئين من الظل يا الله جل وعلا يقال يسوت يقلب يتلايم قد يخشع الله فلاح نجاح والخشوع في الصلاة لذي بو مفراد خشوع عبالال لأكال مفراد خشوع عبالال لذي مقدم خشوع عبالال ياو بسلاة مستبع التقالى جوال سكون الجواري والقلب بسلاة للشعط انتنو سونات من رقاقات فلا يلتفت ولا يرفض يعني رأس إلى السماء وكذا ولا يعبس ولا يلعب وقلبه كذلك مطمئنون ومهتمين ومقبلون على الصلاة خشوع عبالال الذين أنا نجدك شوش خاشي أوش الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الذين يظنون أن يوكنون أنهم الناس ملاقوا ربهم كذاتهم مجانيتهم إرجت ميلون وكان يظنون كذا كذا لما ظن بيو باللقاء كفر نبا كما قال جل وعلا وما ذن الساعة إلا وما ذن الساعة قائمة والأرض لرب عندنا خير من المنقلبة قال له صاحبه هذا أكفرت بالذي خلقك إذن ذن كفنا إذن لكن ذن من ذن من أضادنا أيوكنون لمانا لا من إشي ولو تقال عني ترقم الظلم به ذن أقرب إلى العلمنا الظن ولذلك يستعمل الفقهاء على الظن على الظن على الظن أننا لكي قاملوا من إشلال أننا لكي أبلاء تشانو ولكن ينزل ذنو يعني أن اليقين لما ذنو استعانة بمخلوق عندما استعانة من استعانة الله ستحن الله لستحن اگر ادرقنا انجي بمخلوق من طاعة مخلوق على مخلوق بارس لما الناس قباهم مخلوق ما يدرم منه ولا ما هو اشكلاف الله اتشو قلنا هو انت استعينوا لمن دلناو مستعان بيكو تطيلوهاد وهذا المفيد الأموم واستعين بالسبب والسلام على جميع مشاكل الحياة فتنكتو وبسجتو ومنو ومن سوى الشخص كثير ذاك ما عدو ذكرت للعمرات صلاة قبطو سقدر وصيوت منفس التعدسان بإذن يوم ألم يألسو بإذن يوم فندشين ليألسو صلاة قبطو سيوتا عدس التعيم دنو عمرو منفسو يتعدس اللتا انجب مخلوق وأين الاستعاذ بالمخلوق ايش هذا ايش مخلوق استغفر الله قال لجدون عنه ملاقوا ربي كيف مكنا يتاجعوا ارقد مليا مكنا قياما صلاة نيسكسوا ايمان وبرتا سونا ايمان وكال برتا وصلاة سكرة ايساتهم الله ان نفرا اخيرا لتبين ملسوا بلو متى ما تامكم وادرا اما هو قائم انا عليه ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربي وأنهم إليه راجعون لا فرد مع الإنسان ما لنا ودسوا تملاش ما وناتون أرجت يا لوط لو نسوت من دناو الناس لا يجين أتكبداتهم تك الله تعالى بل تكون قرة عينه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت قرة عيني الصلاح وجئت قرة عيني في الصلاح أرحنا يا بلال بالصلاح إذا هذب أمره بادر الصلاح وذلك لما التقى الجيشان وتدان الفريقان يوم بدر سجد على سعيد بدر يا رب إن تهلك هذه الأمة فلن تعبد في الأرض أبدا الله ينزل هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم أبدا بلو إلى آخره أنهم ملاقوا أن راجعون ثم قال سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أنت إسرائيل بجوش توي أنت إسرائيل أويان هوي لعن اذكروا نعمتي صغاين أستاوسوا صغاين كأستاوسك لولا جوشاتشون يواركوتين صغاوس أستاوسوا እነዚህ ታጋዎች ካስተዋወሳችሁ እሱን ማለን እንዳታምጽ ያረጋችኋል ብለውም ደሞ ያንን ማለናው ባለውለታችሁ የላከውን መርጦ መልብሎ ሰጣችሁ መላእክቱን ረሱልን ትከተላላችሁ ለማለት ምንድነው የለገሳችሁና ባለ እያ ይሰዩ ያኒ ያገዳ ማለና የጅግሬ ሲጋ عندهم دموع يعني فلقوا البحر بحروا معنا الله فندق والله تعالى عندي شاقة أرقوات شوال من إسرائيل كذلك دامنا أطلوا أشوال كذلك دموع كذين قال من جبتولة هذا نعمة ابن إسرائيل أنعم الله بها على من إسرائيل إذ كنت متأتي أنعمت عليك أنعمت عليك يلقسك أشوك وأني فضلتكم على العالمين واذكروا أني فضلتكم فلما قبله كعالماته إن داس فلتنا تستاذ من أين عالمنا عالمي زمانهم نو بوقتاته كنبرا سبلمانا نجي كنبرا مدي بالتعلمات أيضا نو ولذلك قال جل وعلا كنت خير أمة أخرجت للناس وقال جل وعلا وخرج عن أمة وسطا نعم ماشي الله يزعنه من القرآن الراجعون يا بني سائل نذكروني متى أنامت عليكم وأني فضل العالمي زمانه يا انجري بزاق زينا ننجي بزوك زي بقرآن هنا قرار بوقتو كان برسول أفريتو أتشوال انجي ملوبا قومة محمد ملوبا ملوبا كرسول ملتا لما هذا إذا زائم نزل مسنا ثم قاعد واتقوا يوم لا تجي نفسنا عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا يوما أنفروا مفعول بهنا ظرف متصرف زر مالات ظرف متصرف إنجي بزاق أنفروا أيضا مفراتو زارين إنجي يان كان مفرات جن قانون فروت إنجي بق أنو فروت الله نما تأيدا يوما يوم القيامة ناو ما عزم يوم التنوين التعظيم يوم عظيم يوم عظيم دالو لا تجي نفس عن نفس شيء أنتم نفس أنتم نفس ما تبقى كأننا من الناو ما تكفل أوس ما تون ديزا ما تون قواني لال نفس عن نفس شيء ما نمنا أي في شيء فمن ولا يكون من يعني إيش ولا يكون من شفاعة من الجنة كبين ما يجني بدك ولا يكون من عادل فداء في إيش كائن تكبرينت ما يدك مبارد ما يدك مبارد ما يدك مبارد كان وتقوم لا تجي نفس عن نفس شيئا ولا يقول من الشفاعة ملجة شفاعة هذه من الشافعين ما يقبلوا مبارد كان ولا يؤخذ من عدل أي فداء من أحد وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها إن دار الله جل وعلا ولا يسجد عرساته نمو ما يرد هنا يوم القيامة نو وقول لا تجنى النفس شيئا قيل قبل الإذن مطلق لما ننسى يكيلم وأما بعد الإذن كونا لكافر إن الله مؤمن وشينا مؤمن لسبرساته وتوسن له لما تكمت كلا ركا وكذلك نفي الشفاعة شفاعة الله نفي ما دم قيل لكافر وشينا نسمى فما دم شفاعة الشباب على أمومهن وقيل قبل إذن الله سوى نبي الشفاعة هم التال الشفاعة سيفقد ما فيه هل الزامة ليلا الله فقد الله شو كذا ومشفي الأنبياء والملائكة والمؤمنات إن أفراد أوسما لنا واتقوا ما لا تنفس عن نفس شيء ولا يؤخذ منها عدل فداء رأسنا ماذا ولو ملء الأرض كما قال إن كفروا وما هم كفار فلا يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا مدري مين ولا ورق كان فداء توصل ما أدرك بيزا رأسنا مكزات بلو بيامتا اي كبروا دمنا ولا هم ينصرون انجدي سو بزيك يلم لاي بوزو ادقاوش كساتوش شكروش متاثر الله يتلاي نقرا الله لزي مكلاكايا بركاتا مكلاكايا وشال نزي هون مكلاكايا وشو اكيرا يتقوم بيجال الله جل وعلا عندو لاندو بهون نقر لاندو بوتا يتكال انجل ما بكاكا نقرا الله بنقر ويمسا بكولا ويبقوبو بهون نقر ويدامو بملجا بإرب ويدامو بغنزب باستك عليهم الكلامة بر ورق من ميلة منا سرعنا وتقوم الله نفسه أن نفسه ولا يقولوا من الشفاة ويقولون عزو ولا هم ليلة دامو براسة شفرتنا هاي لششت عملتو فما له من قوة ولا ناصر عين ميلة ردات ميلة فما لنا من شافعين بلاو الجقر ستر يوم القيامة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم بلاو لألو جرياه بل هم اليوم مستسلمون عظنا الله من ذلك ثم قال جل وعلا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإن نجيناك واذكر لما أيها الرسول نجا وطانبت أنجينا نجينا نجى للتكسيرنا أنجينا لأندان ديمير ولذلك نجينا من البلد القرآن لا ننجل نجينا بسهر والنجاة بأسأل خلاص أصل نجاة ما كفتها نجوة من مرتفع كفتها يالله بوتها وأن نجاة ما أصلا لك إزالة هنا نقر ما نجي عندما يدرس فلا معرفنا وإن نجيناكم خطابوا لبني إسرائيل ما في زمن نبروا الله لولا جوتشاتوا إيه ولتاوي لنا إلى استافسوا من آل كفر عن بيسابوا لأن كفر عننا كسر عيوتوا شبه في آل أصل آل أول نبر ولبث الواو ألف يعني استذكرت الحركة على الواو أول فنقلت فقيل أول ثم قلبت الواو ألفا يسكون مفتح ما قبلها. وعلى هذا فالتسكين يكون ويل ويمدم أصل آل أهل نبر بداية تسكين على أهيل وتسكين يرد الأشياء إلى أصلها. آل آل لا يستعمل إلا للشريف أو لمن هو متشدد بهم. لا تراسوا على إبال من أبا غالب على لوطين على إبراهيم على عمران شوف ذا كيف على محمد. إذن وينجيناه من آل فرعون كفرعون بيسا فرعون بألف أيتنوان فرعون إنجدي أبو مرة وليد المسأب من العمالك أنا وسيرو مسارات جندو عربنا ولاله وقيلك أبو سبالال إلى فرعون وقيل فرعون فر عون كما توسدناه سمو عون نبر فر عون أدرمون تتبالو عون شش كما توسدو أهم فرعون سبلوات من الفرعنة وهي العطو. هذا فرعون من دلناه من هنا لقبونه من الفرعنة وهي العطو بل هم ذلكنا أن باقنا أفشافنا أرمان إنا تمارنا وإن جينا من آل فرعون سومونكم أي يذيقونك سوء العذاب العذاب السوء يكفان كتاب ناس أمسوا أشو كنبروس وإن دم يذوقونك يولونكم يساتوا أشنا بذكر رابين سوء العذاب يا من سوء العذاب يا برابين بدل جملة عن جملة وإن جاء من آل فرعون سوء العذاب يكفى قطعتها ويقضيها ويذبحون سوء العذاب فسرهم أبناء رجو الشاش واندون يقتلوا أي يقتلون يقتلونهم ذبحا لا إله بل إلان بمرفي ما يدلن بطيس ما يدلن بائرد شف يذبحون أبناءكم واندون رجو الشاش يقتلوا يردلوا ويستهيون نساءكم سيسير لجو تاسون دمو يسكرال لمن ذكر بنا وتلك نعمة منه علي أن عبدت بني إسرائيل أن عبدت بني إسرائيل. نعم ويستهيون نساءكم هذا ما أدقان سيس ماتتو واندن بيتا مترس بطا ما أدقان سيسوك وفي ذا بلاء من ربكم عزيز بزينة كتاتشنان تلق مكرانا دقا على ولاد وقيل رب بلاء عزيز من الاندن نعمة مالسنا بلاء يتلقوا ويراد به لطرومنا وبلونا بالحسنات ونبلوك بالشر والخير يعني ولبلي المؤمنين منه بلاء شوفت كيف بلاء لحسن تقموتال لسيام تقموتال مالسنا وسنساك وفي ذلك بلاء من ربك تلك إيمان عندي أين فرعون أبتكان النانتين سلام ما ساتتان بذلك أنت سفر ما ذلك تلك أولا سار وإن دمو فرعون عند الزين سيتوتين يتوى واندون يرد يكبات جانا عذاب نبر كذي مدانو من دلنا ياسو عذاب نبر الله قال قلاته ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين إن دالو معنا ثم قال فرقنا بكم البحر فأنجيناك وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فرقنا بكم البحر بنانت فسن لينا باج بحر أشاقرنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بني إسرائيل بحرون أقوارتنا أقوارتنا بهيد وأدرقنا أشاقرنا إلى الله سبحانه حرم عمدنا إلى الله سبحانه وتعالى وإذ فرقنا بكم البحر هنا إيش تبعهم فرعون مالنو بجيوش عرام راما حيلين ياتكر شونا سراويت ايزو بقنيو بقول يقني اوراريو سدس متو شونا نبر يبالال بذاتو اوراريو بيتا سنت مليين ورا وكان اصاب موسى بين شكاي رحا بولدت قاطني مكاكلهون وامامهم البحر الخزم ترامدو برو الله اكبر دلو مشاكر ما يتشالو بحر قال فرعون ما لنو فأتبعوه مشركين على الله سبحانه وتعالى لك الآية ستوطة تكتلوها نسوه فأسل إبادي ليلا بلوها الله لموسى بماتا ويردو بني إسرائيل إذا هو دبها رأي كتل على الجو قاتل كذا انا قو فرعون سي فليق النزيه له فارسل فرعون في المدائن هاشر ان هؤلاء لشرذمتهم قليلون وانهم لنا لقائزون ان لما نادى فليقونا وان لجميع هذا ان نق هنا يالا فاتبعوهم مشركين الى النزيه بحر ما دو هيدو قاي بحر بحر القلزم كفي لبيت بحر لو ششتو مملت الا الله اكبر سبحان الله فرعون سراوي هيزو قل بتاع لحبل إسرائيل فرعون لزمنات سياسك عيشو دوروات فلما ترى الفئتان قال أصحاب موسى إنا لمدركون عنه يا أما توسي تقاق النزيم مالا نوسي درس باچو تيازن موسى عنه يا موسى وقلوش درست بالفرعون أنا ملتو مهون ما سيستو مبلغ ألسانم سيستو مبلغ ألسانم بلو موسى تدرس بين مني واتنا له انقري موسى انبياء وش بالله ما توبا ما تمي تمامنو فطور ناتشو كازان نالو قال كلا انما يا ربي سين ايضا لم سرعون يدرس باتشو انا قتا يكني قار على ملاي فتر اللي نالو فاوهنا اليه ان ذي بيا ساكا البحر بيازوز بيتر بحر اصاهو لاتو قزي مثالا اتشو الان ما توت فانفلقا فانكتالا فكان كل فرقين أوزي أوزي. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين إلى الله سبحانه وتعالى النزي تتقوى دبارو إلى إسكبارون إسكمين تتقوى النزي بك تتقوى النزي بارو متوارا كان دقزي بارو أوارا وطاو قدانا سولت وطا إلى وهم سيما في البهر هذا سبحان القادر وارث وقد سأل بعض أهل الكتاب معاوية بن أبي سفيان تيقوت آية المتات بمدير قص مريت على من الناس بلو سيلوت فأرسل معاوية إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس إني تيك ضد بلا كيلة يا أتشينا بالله موسى تشغل قروبات مريت ناس على ولا آية لا قنيت يا لا قنيت يا سلام فإذا تشاقروا خلاص كتشاقروا بهالا فرعون دم يتاوقوا بطعم موسى نزاد الرقاء كان نو موسى ملس بلو بحرون متوت وها انديهون فلقوا وها انده يدرس بباتشو إنيا بهين نبرد قدانا فرعون كمتا لنعمل دايد اللي مالك أتشن نو تاووا على أتشو واتركي لبحر راحوان تاووا إنهم جندوا مغرقون تاووا على أتشو أرثو قبا جبا جبا جبا جبا اندار فرعون دمو كفيل لفيتو جبيل متو بسيت فرس تقمتو فرعون تقمت بس يا فرس كورما نبر يا شي سيتوان فرس يتكتاتل باقا يا بابا انت يا انت ما صار جيتا تلك انداتي فرال اي يا بابا لا جبا عرسو اندال سمت حتى اذا ادركوا الغرقو واو متو زغرغرا سيزو غزي قال امنت انه لا اله الا الذي امنت بي بنو اسرائيل وانا من المسلمين لا كان لا اله الا جتا الا الله انه يوقع اقول غزي اقول غزي لجتا اني سين ما لي اله غير اياله انا ربكم الا اياله انت خذ الى غير اياله من المسلمين اياله نوروال سي شلل سي كرا سي فكر لا كان لا اله لا اله الا منورون سيام غزي لقا غرغرا سيزو امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين علي انديت الله تكرب لي تلتش لا الله من البات اياك قال تكربتم توبتنا ما تقبلوا هنا معاينتي ملك الموت نو وليس التوبه الذي يعمل سيئه حتى اذا حضر احدهم الموت قال ان تبت الان ولا الذين يموتوا وهم كف ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغر غير وتقبل توبة قبل الغرغرة كما أتنا في شرع المطهرة كذا لا يكون سد بابها حتى تطلع الشمس من مغربها نعم وجاوزنا ببيع وإذ فرقنا بكم البهرة فصلنا بكم الشاقر ناج إيه انقريبا نبي كذا نبروتي أننا قاقل ينات أباتو الشاتشون وآية لأننا حملنا ذريته في الفلك المسكين اندالو عينات بكم البهرة فأنجيناكم نانتين أدان ناج ودز خلصناكم من شر فرعون اغاز ناتشو انغي فاغرك نو ماما هو جميع او سندالا ستم ما درغنا الله سبحانه كذا انغدي يا فرعون موتوا سيبار بطام يكبد له سمو موت يسون ريسا

وهم ده ما عندنا تفسير للفرقان لأن كل كتاب لأن كتاب كل نبي فرقان اللي بتكنا باطل ميلينا ونا هذا موسى الكتاب الفرقان لعلكم تهتدون بس تمر زند كما قال جل وعلا ولقد نجينا ولقد مننا على موسى وهارون نجينا وقوم من الكرب العظيم ونسرنا فكانوا الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم يا فرقان كنبات إلي ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين إلى الله جل وعلا والفرقان لعلكم تهتدون تمر رب الزند يهنسى التناشه إلى الله سبحانه وتعالى يا راسون وكيلا أن يو كتابه صوفونا فرقان توران وكيلا تورات مالت كتابنا فرقان عنده فرقان مالت بلفز تتريو أطفو بسو تشلو هذا قدي يا صفتونا لذي بلو بلدعات شو قدم نقرره لي سورة الأنبياء علي ولقد آت موسى وهارون الفرقان علي شوف كتابه الفرقان عندهم ده صفتونا موصوف التفبر هل يصيب أطفو المو أطفو صفات على الموصوف أيو تبلو هذا يتشال هذا حافظ الرسالة والسلات الوسطى والسلات الأسطى بلو هذا حافظ الرسالوات والسلات الوسطى تبلو تأطفو هذا والسلات الأسر إذن دمو يا وزيلة ومكنات أطفو انديت بقى أطفو مغايرة أصفق النبرة وديبا بلا ستاقى انتوال ومغايرة كل شيء بحسبه ثم قال سبحانه لعلك إيه القرآن كتاب هداية إن توراة في يهودا ونور بسم الله الرحمن الرحيم بمين ووتا سبتك موسوكا بأطف انديت اتشال على بمين ووتا أسوه اللي أيضا لم أنت أندي اتشال بنا أسوه القاعدة أغلبيانا وأنت أندي انجيه اللي أيضا لم عندنا من بعد كذا ما بوتاو سياق عند سياقونه هم ده سياقه يحصل لنا لمن دي أن الكتاب هو الفرقان له وين دمو إذا اشتبه افترق قال الكتاب هو الصحف الذي كان يأم بها الناس قبل هلاك فرعون وتوراة الفرقان بتوراة الذي أوتيه بعد هلاك القرون ولقد أهلكنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس عند رب سورة موسى مهارسة ثم قال جل وعلا يتوبتات إن الله أوفر لبت شارب يتوبتات حتى يتوبت إن الله مزرقاته مكرات لك رحمتنا وإذ قال موسى لقومه نبلا موسى لبت لإذ بوتشاته والذين عبدوا العجل وإذ فلت قزوت إجل ميبالو موسى السامري ميبالو دروب انتن بريات دقويلة لجبريل فرس رقطوت بميهدو ككوتي عفر انسيتو كزاد امو باسرائيليات كقبطياتوش ودا وها ساي سمتو بفيت وها كمسمت اتشو بفيت بكر بقزي قبطيات كمي بالوت مالتنو كفران وغن سيتوش جيت انتو يسونا بريلا اسرائيليات يا موسى وغن سيتوش كفرعون وغن سيتوش تو يسونا بريلا جيتين በዛ መካከለ ይሄኛው በውሃ የመስመጡ ድንገት አደጋ ተከሰተ ከዛ እንግዲህ ያንን የጌጡትን ወስቶ በእሳት አቅልጦ ከንፋስ በኩል እንዲያርጎት ማለት ነው ከለሰራ ተቆመ ሆኖ ከንፋስ በኩል እንዲያደረገው ንፋሱ ገብቶ ሲወጣበት ይጮሃል ልክ ነፍስ እንዳለበት ነፍስም የለበትም እኮ ልክ ነፍስ እንዳለበት አይነት አስመስሎ ምክንያቱም ይሄው አንዳንዴ ሸይጣን በተለያየ ሲስተም ነው ሰዎችን መንገድ የሚያስለቅቀው ويفن مين ناقر وقال لذي بلو هذا فاقر إجلان جسدا له خوار فقالوا هذا إله وإله موسى فنسي إيه يكو من دنو ينان ته موسى جتانو موسى إيه انجتاتي تو براها لبراها جتاو اللي فلي كيدوان إيه رتي قدو ما قراج بلو على التويلة لأعوذ بالله أيهو عجيب سيستم وشا سيد دقاء قولتي مسلان ده تبارو وإذ قال موسى موسى على بس ذكر لقومي لا يذبوتشوا لبن إسرائيل يا قوم يذبوتشوا إنكم الناس ظلمتم نفساتكم بدلات شوال بإججوا باتخاذكم العجلة ويفنون قتا أرقاتشوا فما يازاتشوا إلى الله جل وعلا تاديا مفتيه على من لتم فتوبوا إلى بارئكم وذا قتاتشوا تمرسوا بارئكم أي خالقكم إيه اندقنا شوف اندقنا وسولا من الله انتنا الله بس የከለቃችሁ ያለ ያልከለቀን ፍጡር የሰው ሲሪ ሰው ሰራስ ይገዛላችሁ ያለበት ማለት አለበት እሱ ባሪኩም ማለት አይ ኻሪኩ በራአ ኸለቃ فتوب إلى بار تبلس ولا خالق أتشو من دنا توبته فاقتلوا أنفسكم أي اقتلوا البريء منكم الظالم كأن أنت نصهون ويفر يلتقزاو كذي وانجل يتراو وانجل يتمرت ويفن يتقزوت وانجل سريوتشون يقدل أبات لجولي جباتو واندي من قد جمر النبي الله موسى انجده انتزاز الله كلاي بتورات ما تولاتشو استلالفو آخرا لما قد اهي مدرق اللبات اهي كارا تفتا يقجي وجانب ليهنونو الله أكبر يا دنيا ما قدلك الله نوال لزينو بدروم شريعة باندان وانجلو شيء مقدر نبر بزينا يقدلها بدروم شريعة جن بندي اينتو وانجل ما بشرك جن قدية يلم إلا سلامو بما انبي كار انجي لانتنو لشركو توبت من النبرة قدية النبرة وإنما توبة السلام إن دي كارك مقدن بنيا وشريعة يا دروا أمتوج وانجل سرروا بقلد بوازع النبرة وانجل سمي سرزوا لندنوا يا وانجل سرروا وانجل سرروا نقلون فاقتلوا أنفسكم أهل يكتل بريء منكم ذلكم يهاتشو خير لكم إن شاء الله تعالى عند بارقتاتشو زند مالنو لكن أي وانجل سشكماتشو يجانا كم التونو دنيا لاي وانجل يالسرى وانجل سرى وكال يقدالا وباقى بزي وانجلو يسترز اللتال دنيا منام بترزمو كدنيا كأخيرا كاعت سنشنا أخيرا يعني أخيرا كتاد دمو منام سنش بيهون كدنيا كايا رجمنا ونا الله أكبر ولا أذاب الآخرة أشد وأبقى أشد وأخذ أكبر نعم إيه لتوبة عندو إينا رقوتا يوستاتو ما اللي فاكتو أنفسك خير لك عند بار فتاب عليك هنا على قاتش عنده هنا يعني الله من ملس الله شكر تام يا درق الله منه إنه هو التواب الرحيم ولسان يسرد بقرات جمع بين التوبة والرحمة إنه أرسوه هو التواب توبة الرزاق يستونه يتوبة مسمرم زرق يستونه كذا لما توبة مكتا درقة تقبع يستونه الرحيم أزان يستونه ولولا رحمته لما وفق للتوبة يا الله إذا تبين الرؤى عليكم السلام توبتنا يرزقكم نبار بلالو كذا سنت الشيء عندك إيلان ويفن هذا قزود ببزو شيوش ميكو ترونه إيلان كذا يالتا قزود من دستا ببزو شيء ميكو ترونه أتشو كذا النزين سبحانه وانجل نيوشون يتفتف جمع قدر جمر سبحان الله حتى نبي الله موسى نهارون يا رب الله يعني تمهات موالي إيلان متني بلال يا رب يا بني إسرائيل ذري عندك يا رب باك إنن عذاب أنسالن بلال ولا كذا إن دعنا سباش ما قل لي وش ما إن دعنا ويكر تالي تيجو وذا توري سينا إذا هدوا للا وختار موسى قومه إلى كن نزل يتعلنا شميل ما توسلما وختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا إلى سبا وندوشي ذكر تالا ما تيجك ويفن رجذوتين الله لما ما هات إذا أشهدوا توري سينا إذا أشهدوا الله نبي موسى سيانا قراشوا كده يعني أو زميلة تكسو على بتوسلما لأن أنتين كتا دينتون دينتنا سمعان كتا كالاية لأنهم يحطان الله جهرة عنا من بهم الله بحيفة كالاية يعني الله ما يتعيد الله من نسونا بلا موسى ملتانوم جبريل عنده شهباتشو إليك سباوتشو إليك يا رب اختار موسى قوم وصله رجل لنكاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكته من قبل وإياي إننا النسون إن بوسى سان مدرسيت بس قدراتشو فلو نبه إن هي إلا فتنتك أتوريكم ما فعل السفهاء منا إن الزيمة لا تمنجا يسروت على وقور منيوش جلوش بسروت إذانا الله يا رب إن هي إلا فتنتك يا أنت فتناهن جاي جلت تدل بها من تسمت سمتها تنبات وتالي من تشاء أنت ولينا فاغفر وارحمنا وأنت خير الغافرين بلاو يا لبات بزا موتو قاسك أسلمة على الزيمة ها؟ እንዴ ሰውስ መሞታቸው ዲ ይቅርታ ይጠይቁ ሰባ ወንዶች ማርጣው መልሚለው ሄደው በዛ ያንተን ከተካላይን አንዳም ሲሏቸው ግዜ ጅብሪ ጾባቸውና አለቁ ሰው ሞቱ እዛቸው ሄዱ እንግዳነት አያሰይቅም እንዴ ይሄን መሰለ ሰው ወስደው ዛ ማለቁ በኒ እስራኤል ምን ይሏቸው ነው ገን መለሰላቸው አዘቀሳቸው ሱብሃንአላህ አላሁ አክበር ሁላቸውም ይወዘራባቸው ይላ አላሁ አክበር يفعل الله ما يشاء إيه اللي مطال لنزيله راسه وين تقول زي يا موسى نراتي ويقولتم يا يا مو ويقول يا موسى على تشوبتنم ذكر الله جنانته ولاجوج يالوبته لان من ان ما تامر لا جهره يا انت انت بايفا كالاين بلاو يالوبته التورات ما راس يا ناغراچو غزي ليايوت الله تنافقونا يا الله ما ده يتشال انديت يل الى الله ياو بلو جيبي صحبات يفارق سايكس القيت يازاچو موتاچو مالنا وانت زيال اياياچو موتاچو ثم بعثناكم يا هود وموسى الله كلمنوا بهالا قسقسناكم كموت من بعد موتكم هي كموتاكم قسقسناكم لعلكم تشكرون الله انت امسغل زندنا تلك ولتانو غزلوا ميقسقسوا انجتا موتين بذيك عالم اسايتو عندنا ملساچو جتا ودفيتو موت علنا لسو ملكام سلام مسلات الله انت امسغل زندنا هذا والله اعلم وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.